الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان، مفتاح الرحمة الرجاء، الرجاء في فضل الواحد الأحد، الرجاء في كرمه، الرجاء في رحمته جل في علاه لا إله إلا هو. والمؤمن يحسن الظن في الله ويحسن العمل، لأن من يقرأ نصوص الرجاء في الكتاب والسنة يشعر أن الله رحمن رحيم وأنه متجاوز، حتى إنه صلى الله عليه وسلم يقول هنا في صحيح مسلم: إن الله كتب كتابا عنده على العرش، يعني لنفاسة الكتاب ولأنه كتاب ثمين نفيس جعله سبحانه وتعالى العرش، قال: إن رحمتي سبقت غضبي. فرحمته سبحانه وتعالى سابقة للغضب، ولذلك يستوجب العبد الرحمة من الله إذا أتى بأسباب الرجاء أو أسباب الرحمة التي يمكن أن يدخله الله في رحمته، حتى قال سبحانه وتعالى: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فمن أحسن كانت رحمة الله منه قريبة، لأنه سلك الطريق التي توصله إلى رضوان الله ورحمة الله. يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ففي هذه الآية أثبت سبحانه وتعالى عن الذين أسرفوا، حتى قال في أولها: يا عبادي، وفيها من الشفقة، وفيها من الحنون على العباد، وفيها من القرب، وفيها من الأنس. الذين أسرفوا ولم يقل أذنبوا، بل إنهم أكثر من الذنوب والخطايا إلى درجة الإسراف وتجاوز الحد على أنفسهم، فهو أصل تعديهم على أنفسهم وجرائرهم على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله، لا يكون عندك قنوط ولا يأس، فرحمة الله كريم. فبين سبحانه وتعالى أنه يغفر للتائب، قال: إن الله يغفر الذنوب. فانظر كيف جعلها بالتعريف حتى تستغرق كل الذنوب، إن الله يغفر الذنوب، ثم أكدها جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلغفرانه ورحمته يجب علينا أن نلتمس هذا بحسن الظن فيه سبحانه وتعالى. ولهذا تجد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم بين للناس أن الله يتوب على من تاب، وقال في صحيح مسلم: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار حتى تطلع الشمس من مغربها. حتى إنه في الحديث الترمذي يقول سبحانه وتعالى: يقول: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لا أتيتك بقراب مغفرة. فنحن أهل الذنب وهو أهل الصفح سبحانه وتعالى وأهل المغفرة. فلا ينبغي أن يصل الإنسان إذا أذنب أو أخطأ إلى درجة الإحباط أو درجة أن يقول إن الله لا يغفر له. هذا والعياذ بالله يعني الياس ترى مخرج من الملة عند بعض أهل العلم، حتى قالوا صاحب الطحاوية في نزاع بين العلماء، لأنه يقول سبحانه وتعالى: إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالمؤمن مهما فعل من الذنوب يعرف أن الله غفار وأنه ستير سبحانه وتعالى وأنه رحيم متى مات إليه العبد، حتى يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي عند مسلم: يا عبادي، إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. فدل على أن الذنب لا بد أن يصدر من العبد، فهو كالحسن، حتى يقول عليه الصلاة والسلام: إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك ما ألم. يقول: إن كنت تغفر فإنك تغفر من الذنوب العظيمة وتغفر الذنب الكبير، وأي عبد ما ألم بذنب، من ذا الذي ما سعى قط، ومن له الحسنى فقط، من الذي ما عثر، من الذي ما أخطأ، من الذي ما زل، كلكم خطاء وخير الخطائين التوابون. فنحن جميعا برحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى نخطي نذنب نسيء، ثم نأتي إليه ونعترف بالتقصير ونعترف بالخطأ ونطلب منه سبحانه وتعالى يتجاوز عنا. حتى إن أنبياء الله سبحانه وتعالى على ما أعطاهم الله من الجلال والكمال والعبودية والخشوع له وكمال الطاعة اعترفوا بذنوبهم. هذا أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء عليه السلام جميعا يقول: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لأننا كنا من الخاسرين. وإبراهيم إمام التوحيد الخليل، خليل الرحمن، خليل الرحمن، مكرم الضيفان، مطفئ النيران، مكسر الأوثان. هذا عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئة في يوم الدين. فهو يحمل خطيئة ويعتذر منها. ويونس بن متى في الظلمات الثلاث اعترف بالتقصير والذنب فنجاه الله، وقال: وكذلك ينجي المؤمنين. قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وكان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، ويستغفر ويتوب الله 100 مرة في اليوم، وختم حياته بالتوبة والاستغفار كما قال سبحانه وتعالى له: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فسار على ذلك الأئمة يستغفرون ربهم يتوبون إليه ويحسن الظن فيه والرجاء في رحمته سبحانه وتعالى وفي رضوانه. فالواجب علينا ألا نقرنط الناس من رحمة الله أيضا، ولا نؤمنهم من مكر الله، كما قال علي رضي الله عنه أبو الحسن أمير المؤمنين: فكل الفقيه كل الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم مكر الله، بل يكون وسطا، فإن الله غفور رحيم وشديد العقاب، يرجون رحمته ويخافون عذابه، يدعون ربهم خوفا وطمعا. فعلى الإنسان أن يكون بين هذا وهذا، لأن الرجاء والخوف كالجناحين للطائر، فينبغي أن تعتدل بينهما، فلا يصل بك الخوف كما حتى يخرجك من الملة كما فعل الخوارج، لأنهم أخرجوا الناس بالذنوب من التوحيد من الإيمان وأخرجوهم من الإسلام بمجرد الذنوب. ولا يصل بك الرجاء إلى أنك تقول لا يضر مع الإسلام ذنب كما فعل المرجئة، فإن أهل العلم والإيمان من أهل السنة توسطوا في ذلك وقالوا بل تضر الذنوب، والإنسان بكبيرته فاسق ناقص الإيمان غير مخرج له كبيرة من الملة وهو مسلم ناقص الإيمان. وأيضا لم يقولوا إن الذنب مخرج له من الملة، ولم يقولوا إنه ما أثر عليه بل هو كامل الإيمان كما قال المرجئة، بل هو ناقص الإيمان بذنبه. فهم درجات عند ربك، حتى يقول سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ولهذا يقول بعض العلماء المعاصرين: نحن في الإسلام جمعية كبرى ومؤسسة عظمى، تبدأ بالميمنة من أبي الدرداء بظرف جهدهما، وفي الميسرة مع أبي محجن الثقفي في هناته. فالإسلام مظلة كبيرة يدخل فيها العاصي والمذنب والمقتصد والسابق بالخيرات، فهم يعني كما يقول في عالم الدراسة: منهم الجيد والجيد جدا والممتاز، ثم عرفنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فعلى المسلم دائما يحسن الظن بربه جل في علاه لا إله إلا هو، حتى يقول سبحانه لما ذكر الأولياء وصفات الأولياء أردفها بمن يفعل الفاحشة، فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اسمع ماذا قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فالآن وأن تسمع قول سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، لا يعني كنت تنتظر أن يقول يغفر الله لهم يتجاوز عنهم. قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فتوعدهم الله أو وعدهم سبحانه وتعالى بجنات النعيم والخلود فيها مع جواره الكريم سبحانه وتعالى، وهم فعلوا فواحش لأنهم تابوا وأنابوا إليه سبحانه وتعالى. فليس لنا مخرج إخوة إلا حسن الظن في ربنا سبحانه وتعالى، حتى أن تطال عند النصوص، بل في رياض الصالحين عقد بابين للرجاء وبابا واحدا للخوف. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فصلاة العصر، فقام رجل فقال: يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فلم يسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحد أو ما هو الذنب، وإنما سكت صلى الله عليه وسلم. قال: صليت معنا؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد غفر الله لك. شيئا لهذا الفضل العظيم وهذا التجاوز الكريم من رب الرحيم، حتى الذي قتل 100 نفس في الصحيح أو في الصحيحين، فسأل أولا قتل 99 نفسا، فسأل عابدا راهبا، والعابد في الغالب لا يدرك علم الفتية والمسائل وليس عنده علم يعني بالأحكام، قال: لا ليس لك توبة. شوف الآن، شوف الضلال في الفتية، شوف الخطأ الذي يرتكب من بعض الناس إذا كان عنده عبادة وعلم قليل، فيورط نفسه فيقود السفينة إلى الإغراق بالفتوى الظالمة الظالمة المنحرفة. الناس اللي عالم الفتوى توقيعا عن رب العالمين، ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفسروا عن الله الكذب، مثل ما يفعل بعض الناس الآن من طلبة العلم يتسرع في الفتنة ويفتي عبر القنوات الفضائية في أحكام الدماء وفي أحكام الولاء والبراء والمعاهدات الدولية وفي الأموال وفي الأعراض، وإنه من الله. مع العلم أن مالك بن أنس عرض عليه سأله سائل في مسألة 60 مسألة ما أجابنا في 8 ورد البقية قال لا أدري، قال الرجل مالك بن أنس ولا تدري، قال اذهب إلى الناس فقل لهم مالك لا يعرف شيئا. مع العلم أن إمام دار الهجرة، وحتى قال الشافعي إذا ذكر العلماء فمالك النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم، حتى يكون الشاعر ومالك حيث أفتى في مدينته فلست ترضى بفتوى غير فتواه، ومع التورع وخاف من ربه، لأنه معنى ذلك أنه يتكلم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل هذا حلال وهذا حرام. فقصدي من الشاهد أن ذاك العابد والراهب لما سأله السفاك القاتل عن قتل 99 نفس قال لي توبة، قال ما لك توبة. فلما رأى أنه قد خرج وأنه أصبح معذب وأنه لن يدرك الرحمة أتى إلى هذا العابد فقتله فوصى 100. ثم سأل العالم غير الراهب عالم قال هل لي توبة، قال ومن يغلق باب التوبة عنك، باب التوبة مفتوح حتى تطلع الشمس من مغربها، فتاب وأناب. يعني بقية الحديث مشجعة يعني مثيرة. فلما تاب وعاد إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر لم يفعل خيرا إلى أنما نوى وصمم وأعلن أنه تائب، قالوا هذا العالم فخرج من قريتك هذه الظالمة الظالم أهلها إلى القرية الصالحة في بلدة كذا، فخرج لأن بعض القرى بعض الأحياء بعض الحارات بعض المدن تساعدك على الإساءة وعلى الخطأ وعلى الحراس، وبعض المدن والقرى أيضا والقبائل تساعدك على فعل الطاعة وعلى الخير وعلى الإحسان. فخرجوا في الطريق في المنتصف مات هذا الرجل الذي قتل 100 نفس، لم يصلي ولم يزكي ولم يصوم إلى الآن، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأوحى الله إليهم أن قيسوا الملك بين المسافتين، فإن كان أقرب إلى القرية التي خرج إليها فهو من أهل الجنة، وإن كان أقرب إلى القرية التي الظالم أهلها التي خرج منها فهو من أهل النار. فقاسوا فأوحى الله إلى تلك القرية أن تقرب القرية المرحومة صالح أهلها، وقال تلك القرية تباعدي الظالم أهلها فوجدوه الأقرب إلى تلك القرية فدخل الجنة. فرحمته واسعة تلتمس رحمته، لأن يا أخوان أحاديث وأنتم تقرؤونها سهلة ميسرة الآن في الصحيحين، من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت كزبد البحر، هل بقي بعد هذه رحمة؟ كزبد البحر 100 تسبيحة في دقيقة تقولها. يقول صلى الله عليه وسلم عند أبي داود من قال استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر الذنوب وإن كان فر من الزحف. بل يا أخوة في الصحيح التسبيح 33 وتحميد 33 وتكبير 33 ولا إله الله كلمة بعدها بعد كل صلاة تتمتها تتمة المئة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، قال غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فأي رحمة بعد هذه الرحمة؟ يقول أبو الحسن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان الرجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إذا حدثني حديث استحلفته، فإن حلف صدقته، وحدثني أبو بكر الصديق ولم يستحلفه طبعا. أبو بكر الصديق من يستحلف أبو بكر؟ قال أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من أذنب ذنبا فتوضأ وصلى ركعتين واستغفر الله من ذاك الذنب غفر الله له ذاك الذنب. وهذه هي كرامة من الله لكل مذنب، ولم يذكر كبيرا أو صغيرا جليلا أو دقيقا، فما عليك إذا أذنبت إلا أن تتوضأ وأن تصلي ركعتين وتستغفر الله من ذاك الذنب. ولا يعني معنى ذلك أنه افتح لك الباب خذ راحتك وكل ما انتهيت فتعال صلى ركعتين في دقيقتين وامش وعليك الحساب، هذا مو صحيح. هذا الذي غلبت نفسه في ذنب وهو مجاهد وممتنع من الذنوب وقائم بالطاعة، أما إنسان منحرف وسكير خمير يعني يقول ما دام هذا الحديث كذا يفعل فاعل ويمر خلاص الغرفة ويصلي ركعتين يقول اغفرنا يا ربنا، هذا هو تلاعب أصلا بالديانة تلاعب بالعبودية. إنما المقصود أنك مستقي ملتزم بأمر الله خائف من الله، لكن عثرت، أتت منك بادرة، أتت منك غلطة، سقطت سقطة، فتتوضأ وتصلي ركعتين وتستغفر ما بينك وبين الله. ولذلك الله تسير يحب الستر ويحب، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة. فيحب سبحانه وتعالى أن نستر على بعض، ونحب أن يستر أنفسنا نحن. ليس في الإسلام حتى يقول صلى الله عليه وسلم عند الحاكم: من ابتلي بشيء من هذه القادرات فليستر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحاته نقيم عليه الحد. ليس مأمور من إنسان يقول: فعلت، أو يتقدم بنفسه يقول: سويت أو صنعت. لا، يتوب بينه وبين الله ويندم. وعند أحمد في المسند بسند صحيح: الندم توبة، الندم توبة، يعني تأنيب الضمير، يعني الأسف، يعني التحسر، توبة يمحو الله بها الذنب. فعلينا جميعا نحسن ظننا في ربنا جل في علاه، ونعلم أنه رحمن رحيم، وأنه يغفر الذنوب جميعا متى ما استغفرنا سبحانه وتعالى، ومتى ما صدقنا في التوبة النصح إليه. لأن فضل الله علينا في التوبة في 4 مشاهد و4 مقامات. أولا، احمد الله في التوبة على أن أمهلك ولم يتوفاك على الذنب، فإن بعض الناس يموتوا على الذنب، بعضهم يعاقل الذنب وهو متلابس للذنب، أتته سكت أو مات عليه. فاحمد الله أن الله أمهلك حتى تتوب. الثاني، احمد الله على أنه ما فضحك على رؤوس الأشهاد، فكم طوى الليل، وكم بين الجدران، وكم بين الحيطان ممن عصى وأسرف وزل وأخطأ فستره الله، ثم الله تاب عليه ولم يخبر بذلك أحدا. الثالث، فرح الله بتوبتك سبحانه. تصور هذا الفرح العظيم، حتى يقول سيد الخلق صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من أحدكم معه راحلته كان عليها طعامه وشرابه وذهب في الصحراء يعني ربطها ونام، فقام فوجد قد ظلت في الصحراء وعليها طعام وشرب، فإيسى من الحياة فعاد فنام، ثم استيقظ فإذا هي عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا من هذا بناقته إذا عاد العبد المؤمن إليه، ولم يحصل إلا مجرد أن يفرح الله فرحا يليق بجلاله بعودتك إليه، وهو المستغني عنك وأنت المحتاج إليه، وهو الغني وأنت الفقير، وهو القوي وأنت الضعيف، لكفى بذلك. الرابع، أن الله يبدل سيئات الحسنات، وليس يبدل الله سيئات الحسنات، فلا يكفي أنه يتوب عليك فقط أو يرحمك فقط، بل يبدل كل سيئة إلى حسنة. فانظر إلى هذا الفضل العظيم. فما دام أنك عرفت أن الباب مفتوح، وأنه جواده سبحانه وتعالى كريم، وأنه رحمن رحيم، فعليك دائما أن تحسن الظن بربك، وأنك تقبل إليه. يعني يا أخوة، في مجتمعنا في شبابنا مسألة الإحباط منتشرة لقلة علمهم وقلة اطلاعهم على نصوص الشريعة، تجد عند الواحد منهم إحباط، فيفعل معاصي ويسرف على نفسه، ثم يقول: خلاص أنا ما يغفر لي، أنا وصلت إلى مثلا أنه خلاص. حتى كلمنا بعضهم في الدروس، وبعضهم كتب لنا رسائل وأسئلة، قال: أنا مثلي خلاص ما ترك ذنب الله فعلته، وأنا لا يغفر الله لي، وأنا لست أهلا للمغفرة، وأنا منتهي تمام. بعضهم يقسم أتى مرض يعني مثل التخيل والوسوسة، يقسم أن الله ما يغفر له. أعوذ بالله، تعالى الله عن هذه الذنوب. فالله يغفر الذنوب جميعا لمن استغفر ولمن تاب. حتى يعني تجدون في السنة أن رجلا أذنب ذنبا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، رجل أذنب ذنبا، قال يتوب ويستغفر، قال ثم يعود، قال يتوب ويستغفر، قال ثم يعود، قال يتوب ويستغفر، قال إذا متى؟ قال: حتى يكون الشيطان هو المجفور. ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم. فمهما تكرر من العبد الذنب فإن الله يتوب على من تاب. وفي الصحيحين: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ثم أذنب قال: اللهم اغفر لي ذنوبي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الله: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويعفو عن الذنب، ليعمل عبدي ما شاء قد غفرت له. ليس معناه يعني يفعل ما شاء يأخذ راحة ويذنب. قال أهل العلم: معناه ما دام أنه كلما أذنب وهو حريص على أن لا يذنب، وهو محافظ على أوامر الله، وخائف من ربي لكن سقط في الذنب ثم تاب، فما دام من هذه عادته كلما أذنب تاب إلى ربه فإن الله يتوب عليه. لأن الله جعلنا، وبشركم هذا مما يستحلك باب الرجاء، جعلنا مكسرات. وقد عدل الحافظ ابن تيمية غفر الله له في كتاب رفع المنام وفي غيره إلى 10، منها التوحيد وما يكفره من الذنوب، فإن التوحيد هو البوابة الكبرى التي يدخل بها على الله سبحانه وتعالى. ومن تذكر حديث البطاقة وهو عند الترمذي وأحمد صححه أهل العلم، أن رجلا حاسبه ربه سبحانه وتعالى قد ملأ 99 سجلا من الذنوب والخطايا، كل سجل مد البصر، فلما وضع عرف علم الرجل تيقن أنه هالك، فوضع في كفة الميزان، فأتي قال سبحانه وتعالى علم بالبطاقة، فأتى بالبطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فوضع في كفة الميزان، فيقول رجل ماذا تفعل هذه البطاقة بهذه السجلات؟ ووضعت البطاقة فرجحت البطاقة وطاشت السجلات، فغفر الله له وادخله الجنة، هذا بفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. ولذلك ترى المرأة التي سقت الكلب وهي بغي من بني إسرائيل وغفر الله لها، يقول ابن تيمية لما قام في قلبها من الإيمان ومن التوحيد ومن المحبة ومن الندم ومن الاستغفار. وليس كل امرأة كل رجل يعني مثلا زاني أنه إذا سقى كلب أنه معنى ذلك أنه خلاص تكفر، لا، هذه حالة هي وما ينطبق عليها بما يعني يقوم بقلب الإنسان من الخشية والندم والتوبة والاستغفار والانكسار ونحو ذلك، فهي حياة شعورية قلبية تختلف من تائب إلى تائب. فمن الكفارات معظمها التوحيد، ومنها الحسنات الماحية مثل الأعمال الصالحة، كما يقول سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وسبب نزول هذه الآية في هود أن رجلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل امرأة لا تحل له، فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكى له الحال، فشكى صلى الله عليه وسلم فأنزل الله أقم الصلاة طرفا من النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال ألي يا رسول الله أم للناس عامة؟ قال لكل من عمل بعملك إلى يوم القيامة، فهو فضله الواسع. ومنها المصائب المكفرة، فلا يصيب المؤمن هم ولا وصب ولا نصب إلا كفر الله بها من سيئاته. ومنها دعوات المؤمنين، ومنها ما يحصل الإنسان في سكرات الموت من الشدة ومن العرق ومن الغم ونحو ذلك، ومنها ما يحصله في القبر هذا مكفر، ومنها شفاعة سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ومنها رحمة أرحم الراحمين، فنحن برحمته سبحانه وتعالى ونحن نريد فضله وكرمه. فبوابة الرحمة أن تحسن الظن بذي العرش جل في علاه، وأن تحسن الرجاء، وأن تظن بالله أنه يغفر وأنه يرحم وأنه تواب وأنه قريب من عباد المحسنين، وأنه يعود بالتوبة على من تاب إليه، وأنه لا يتعظمه ذنب سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. فيا إخوتي صحح الرجاء في فضل الله وفي كرمه سبحانه وتعالى، وطالع نصوص الرحمة ونصوص المغفرة تجدونه رحمانا رحيما. أسأل الله أن يرحمنا وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات، وأن يفيض علينا من فضله وكرمه وبره سبحانه وتعالى ما هو أهل له جل في علاه. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Thank you.